حكايتي مواسم ثمارها بلاسم يقصها الأكارم معاوية وسالم. حكايتي مواسم ثمارها بلاسم يقصها الأكارم معاوية وسالم. معاوية وسالم حلقاتها مختلفة فيها المنى والمعرفة أفكارها مرتشفة من طيب مقتطفة. الجيل منها يستقي وفي مداها يرتقي ومن جناها ينتقي أطايب التخلق. أطايب التخلق من محكم التنزيل وسنة الرسول والسادة العدول وثابت الأصول. فيها المعاني والعبر والمشتهى من الفكر والمستفاد المعتبر والمجتبى من الأثر. والمجتبى من الأثر حكايتي مواسم ثمارها بلاسم يقصها الأكارم معاوية وسالم. معاوية وسالم.